السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، هذا هو الدرس السادس في التعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الفصل الأول، وهو ما يتعلق بالتعريف بالقرآن وبمباحث مهمة، وهي ما يتعلق بالنزول والمكي والمدني. والآن نتكلم على الأمر المهم في هذا الكتاب وفي هذا العلم بالذات، وهو التفسير. سندخل في هذا في الكلام على التفسير، وعلى من ناحية تعريفه، من ناحية أهمية التفسير وحكمه، وإن يسر الله يأتي الكلام على أنواع التفسير. قال المصنف رحمه الله تعالى غفر الله لنا وله: التفسير، التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظ بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. قال رحمه الله: التفسير لغة. وهذا دائما أهل العلم يحرصون على أن قبل أن يتكلموا في شيء أن يبينوا معناه في اللغة ومعناه في الشرع أو في اصطلاح أهل العلم. فالتفسير لغة، من اللغة، من مصدر فسر، فسر يفسر فسرا، ومعناه كشف عن المغطى، لأن فسر شيئا أي وضحه وأبانه. وفي الاصطلاح طبعا، وهنا تأتي أهمية البيان اللغوي، بيان المعنى اللغوي، لأنه سيتضح لك المعنى الاصطلاحي. فقال في الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم. الآن أصبح هذا الكلمة، كلمة تفسير، عندما تطلق أول ما يتبادر إلى الذهن أنها في معاني القرآن الكريم في الشرع. وثم ذكر رحمه الله، قال أمر مهم، قال: وتعلم التفسير واجب. نعم، تعلم التفسير واجب، ولكن طبعا سنبين إن شاء الله ما يتعلق بمراتب هذا الوجوب. واستدل بقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ليتدبروا آياته، إذن لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن؟ حتى نتدبر هذه الآيات. وعرفنا أن هذا هو السبب بسبب لام التعليل في ليتدبروا. لام التعليل تفيد التعليل والتفسير وبيان السبب. فإذا الله أنزل هذا القرآن لماذا؟ حتى نتدبر هذه الآيات. والتدبر، طيب سائل أن يسأل: ما هو التدبر؟ ذكر المصنف أن التدبر أن تنظر في هذه الألفاظ التي في القرآن الكريم، وحتى وتبحث فيها حتى تتوصل إلى المعاني. طبعا المعاني ككلمات مفردة، ثم المعنى الإجمالي للآية أو للجملة، بما يعود عليك بالنفع، لأنك إذا فهمت الآية وتدبرت مع تستطيع أن تدبر معانيها إذا فهمت الآية. والتدبر لهذه الآيات هذا يورث العلم، ومن طبعا سيورث لك خشية لله سبحانه وتعالى، ومحبة له، وقرب لله سبحانه وتعالى. فمن هنا تأتي وجوب تعلم التفسير، لأن كما قال رحمه الله تعالى إن إذا لم يحصل التدبر ولم يحصل فهم المعاني صار القرآن مجرد ألفاظ لا تأثير لها. لذلك يشتكي كثير من الناس يقول لك أنا أقرأ القرآن دائما أقرأ القرآن ولا يؤثر فيني. طبعا لا يؤثر فيك إذا لا تفهم الكلام الذي تقرأه كيف سيؤثر فيك؟ فلا بد أن من هنا تأتي أهمية معنى تفسير القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بالفهم وجه الدلالة من الآية الأولى. أما الآية الثانية قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى وبخ الذين يستمعون القرآن ولا يفهمون معانيه ولا يتدبرونه ولا ينظرون فيها أن هذا بسببه أن هذا سبب هذا من الإقفال على القلوب. القلوب أقفلت وأصبحت لا تقبل هذا الحق والعياذ بالله ولا يصلها هذا الخير العظيم. ثم بيّن رحمه الله كيفية عمل سلف الأمة الصالح رحمهم الله حتى يستطيعوا فهم القرآن وتدبره. قال رحمه الله تعالى وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم ذكر البين المصنف عليه رحمة الله وغفر الله له طريقة السلف في سلفنا الصالح وهم الصحابة ومن تبعهم طريقتهم في تعلم القرآن وفي التعامل مع القرآن وكيفية يتدبرون القرآن. أنهم رضوان الله عليهم كانوا يعني يحرصون كل الحرص على أن يفهموا معاني القرآن والألفاظ ماذا ما فيها من معاني ما فيها من أحكام. لماذا؟ لأنهم مطالبون بالعمل، فكيف تعمل بشيء لا تفهمه ولا تعرفه؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك إذا ما عرفت سيقول بك الأمر أنك تفعل مثل سيكون حالك مثل حال النصارى يقول ولا الضالين أنهم يعملون بغير علم. فلذلك يجب أن تعلم المعاني وبناء على هذا العلم تعمل. ثم ذكر أثر التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى ممن لهم الباع في الإقراء قراءة القرآن. يذكر هذا الأثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانوا الذين يقرؤوننا القرآن حدثونا يقرؤون من القرآن قصده عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه طريقتهم، قال إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزون هذه 10 آيات، إنما يتوقفوا عندها حتى يفهموا معناها. وإذا فهموا معاني هذه الآيات ينظروا ما هي الأحكام، ما هي الأعمال العمل التي في هذه الآيات، سواء أعمال قلبية من الاعتقاد من العقيدة من التصديق بالقلب تصديق لما الأخبار التي نزلت من الله سبحانه وتعالى، إذا هناك أحكام شرعية من أداء الصلاة إيتاء الزكاة وغير ذلك من يعني التعرف على يعني صفات الله جل وعلا في آيات الصفات ومعرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا يزيد خشية ومحبة لله سبحانه وتعالى. فقالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. القرآن أي تفسير القرآن، وتعلمنا العلم الأحكام التي والمعاني المستنبطة ثم العمل، كيف نعمل، ما الذي نعمل به. فهكذا يعني كان هذه الطريقة المباركة، طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. ولعل نكتفي بهذا القدر في هذا المقطع الأول، ونستكمل الكلام في المقطع الثاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المقطع الثاني. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة والمشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام خاصة في هذا المجال، مجال التفسير، له باع طويل رحمه الله وغفر الله له. فذكر أن العادة تمنع، يعني لا فطرة الناس وفهم الناس يستحيل أنهم يقرؤون كتاب في فن من الفنون وفي علم من العلوم الدنيوية بدون أن يطلبون شرحه، سواء في الطب، في الهندسة، في الصناعة، في أي علم من العلوم، الحساب، إذا لازم يشرح، لأن هناك أشياء ما لا أكيد ستستغلق على الناس، وخاصة أهل الاختصاص. يعني الآن في الوظائف الآن وفي الأعمال يصعب الإنسان أن يقول أنا إذا قرأ كتاب ولا أحد يشرح له، خاصة أول مرة يقرأه، ما لا سيجد صعوبة، وكيف أنه يستفيد من هذا الكتاب الاستفادة الجيدة. هذا في أمور الدنيا، فما بالك بأعظم كتاب وأعظم كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي بهذا كلام يكون فلاح الناس وعصمتهم من الفتن ونجاتهم في الدنيا وفي الآخرة وسعادتهم وصلاح أمور دينهم ودنياهم. لذلك من الواجب عليهم أن يعني يفهموا معاني القرآن. وهنا يأتي دور أهل العلم، أنه يجب عليهم أن يبينوا للناس معاني القرآن الكريم، إما بالكتابة وقد ومن هنا جاءت التفاسير المعروفة، تفسير الطبري وتفسير ابن كثير رحمهم الله، تفاسير كثيرة، هذا من التفاسير القديمة، أو التفاسير المعاصرة، تفسير الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله، أو تفسير التفسير الميسر، كثير، وحتى وخاصة الآن في هذا العصر يحتاج الناس إلى تفاسير تلامس لغة الناس، لأن اللغة العلمية قد يصعب على الناس فيها. فإذا يجب أن يأتي البيان إما بهذا بالكتابة أو بالمشافهة. هنا يأتي دور العلم، إقامة دروس في التفسير، والتقصير في هذا الجانب نسأل الله السلامة والعافية كبير، لكن نسأل الله أن يسدد وأن يوفق. وذكر قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونها للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب شامل للألفاظ، بين الألفاظ والمعاني. إذن تفسير القرآن مما يعني أخذ الله به العهد على الأنبياء وعلى العلماء من وأهل العلم وطلبة العلم وحملته من بعدهم. ثم ما هو الغرض من تعلم تفسير؟ هذا هو الهدف، هو الوصول إلى الغاية العظيمة والثمرة الكبيرة، وهي أنك تصدق بهذه الأخبار. وهذا عندما التصديق بالأخبار هذا إيش؟ زيادة في الإيمان، ثم تعمل وتطبق هذه الأحكام التي جاءت وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، لأن إن نحن خلقنا لعبادة الله. فكيف نعبد الله؟ نعبد الله على علم وعلى بصيرة. كيف نعبد الله على علم وعلى بصيرة؟ يجب أن نفهم القرآن، يجب أن نفهم القرآن فهما صحيحا، وبهذا يعني تتيس يعني يكون الـ الـ الـ يكون الانتفاع من القرآن بإذن الله. ولعلنا الآن في المقطع الثالث نذكر مسألة، وهي ما الواجب على المسلم في من ناحية تفسير القرآن الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم في تفسير القرآن، الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ذكر المصنف عليه رحمة الله ما الواجب على المسلم الذي سيتصدى لتفسير القرآن الكريم وسيتصدى لبيان معاني القرآن الكريم للناس. يجب أن يشعر نفسه ويخاطب نفسه أنك أنت الآن عندما تفسر القرآن أنت تترجم عن الله، أنت تقول للناس هذا هو كلام الله ومعناه كذا، والله يقصد بهذا الكلام كذا وكذا. هذا الأمر خطير، وأنت تشهد بهذا الكلام أن هذا هو ما أراده الله سبحانه وتعالى. وعندما الإنسان يستشعر هذا المعنى يكون معظم هذا الشهادة، أنه يشهد أن الله قال كذا وأنه يقصد به كذا وكذا. هذا أمر خطير جدا، ويعني يجب أن يعظم كلام الله سبحانه وتعالى، ويحرص على أنه لا يقول على الله إلا الحق. ولذلك لأنه يقع في الإثم العظيم. ثم ذكر المصنف الآيتين في الدليل على ذلك، قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، الآية إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بغير علم يعني إيش؟ آخر هذه الأمور، وقبلها إيش؟ الإشراك بالله. فالإشراك بالله طبعا أعظم ذنب، لكن هذا يبين لك خطورة القول على الله بغير علم. ثم ذكر رحمه الله قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نعوذ بالله من ذلك. هذه عاقبة من يقول على الله بغير علم، أنه يأتي يوم القيامة وقد اسودت وجوههم وانفضحوا أمام الملأ. ثم يقول تعالى: ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نعم، تكبروا، بدل أن يردوا العلم إلى عالمه قالوا وكذبوا على الله وقالوا على الله بغير علم. الإنسان إما أن يقول على الله بعلم أو يسكت، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. فلذلك الكلام في التفسير أمر يعني حساس وخطير جدا، ويجب الإنسان يستشعر هذا المعنى العظيم، أن الكلام في التفسير هو الكلام عن الله، وأنت تبين مراد الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى مني وكرمي أن يفقهنا في أمور ديننا، واجعلنا من يستمع القول فاتبعه أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.